فراقي وانا اللي بهواك جعلي وضلك حد. مستمعي الاعزاء اهلا بكم بحلقه جديده من برنامج خوابي الكلام، وضيفنا لهذا اليوم ولهذه الحلقه الشاعر وضاح وطفي. اهلا وسهلا فيك استاذ وضاح على اسير امواج. اهلا وسهلا فيك. بدايه استاذ وضاح، لابد ان تختار لنا صديق او اصدقاء تاثرت بهم، وايضا كتاب تاثرت به او كتب، يعني ممكن أكثر من كتاب. في الحقيقة أريد أن أبدأ بكتاب، يعني أول شيء سمي لي الكتاب اللي رح تختاره شو هو. الكتاب اسمه اليوم الأخير للكاتب ميخائيل نعيمي. والأصدقاء اللي هندي رح تختارهم؟ أنا الشعراء اللي تأثرت فيهم هني أنس الحاج وفي كاتب روماني اسمه إيميل سيوران. حلو. طيب نبدأ أستاذ وضاح بالكتاب، وقلت حضرتك بأنه اخترت كتاب اليوم الأخير للأديب والكاتب ميخائيل نعيمة. صحيح. فماذا يمكن أن نتحدث عن هذا الكتاب؟ يعني لماذا اخترت هذا الكتاب؟ في الحقيقة ليس الكتاب إنما صاحب الكتاب الذي اخترته، لأنه هو أنا ميخائيل نعيمي بالنسبة لي أعتبره هو الأب الروحي للكتابة الفلسفية الروحية العميقة. نعم. وكتابه اليوم الأخير أكثر ما يلفت فيه في البداية الجملة التي يقوم عليها الكتاب. نعم. ألا وهي قم ودع اليوم الأخير. نعم. قم ودع اليوم الأخير هو الجملة التي تناهت إلى سمع الكاتب أثناء نومه. نعم. وأيقظته. نعم. وكان لها الفعل التأثيري في تغيير منهج حياته لمدة 24 ساعة. نعم. بكل تفاصيلها، بطريقة الرؤية والنظر إلى الحياة، إلى تفاصيل الحياة، اكتسب معاني جديدة للقيم، للموجودات، لطريقة الفلسفة كونه كان دكتور في الفلسفة. فأعطت صورة جديدة للدكتور الذي يدرس الفلسفة عن الفلسفة. فالكتاب عبارة عن بحر يغوص فيه القارئ ليلتقط الجواهر أو المكنونة ضمن عمقه. يعني في الحقيقة هو كتاب يعني رائع جدا، وله تأثير كبير على الروح وعلى الأشخاص الذين يهتمون في هذا المجال، مجال الروح الفلسفي العميق. الكتاب رائع، وأتمنى من الجميع أن يحاولوا قراءته. قراءة هذا الكتاب. طيب ماذا تقول في يومك الأخير بعد عمر طويل؟ والله في الحقيقة سأقول كما قال ميخائيل نعيمي، مع فارق بسيط قد يعكس شخصيتي أنا. نعم. طالما هو يعني وضع شخصيته في هذا القالب في هذا الكتاب، فأنا لي شخصيتي الأخرى لا تشابهها، لا تشابه القصيدة الشخصية. دائما الإنسان يأخذ من غيره ثم يعطي شيء جديد. نعم. كالمعادلة الكيميائية لها عدة مداخيل وتعطي مخرج جديد. نعم. فيجب على القارئ سواء كان كاتب أو أديب أو شاعر أو أيا كان، أو أي إنسان عادي. بالضبط. نعم. أو أي إنسان عادي، أن عند قراءته لكتب معينة، وخاصة أنا أعنى بهذا المجال، نوع من الكتب. نعم. أن يصبح بعد القراءة غير ما كان قبل القراءة، يعني أن يتحول شيء فيه في العمق، أن يعني تحدث هزة عميقة في داخله تؤدي إلى تغيير، يكون هناك في تحول جذري. بالضبط. نعم. وذلك يعني تكون هي الصبغة التي يستمر عليها فيما بعد. طيب الشاعر وضاح وطفي، هل تغير أو تغير تفكيره بعد قراءة هذا الكتاب عما كان قبله؟ أكيد. نعم. بكل تأكيد. أنا لدي لا أحد يكون شخصية دون قراءة. أكيد. الشخصية هي تراكم معرفي. صح. الشخصية الفكرية عم بحكي أنا. نعم. وليس الشخصية الجسدية. الشخصية الفكرية هي تراكم معرفي تقوم بقراءة عن طريق قراءات شعرية أدبية أيا كان نوع الكتابات، وهي التي تحدد وترسم ملامح الشخصية فيما بعد. نعم. وكلما زادت القراءة كلما تبلورت هذه الشخصية. صحيح. وتنتج شخصية جديدة مختلفة عما قرأ، يضفي عليها من طابعه الشخصي ورأيه الجديد قد يختلف وقد يتفق بنسبة معينة تختلف من شخص لآخر. فلذلك أنا أكيد تغيرت ولا أزال أتغير. نعم، يعني حضرتك تقرأ أو ميال لقراءة الكتب الفلسفية؟ بالضبط. في أنواع كتب أخرى ولا تحديدا فلسفية؟ يعني فقط الفلسفي، لأنه الفلسفي في الحقيقة هي أم العلوم، صحيح. وبالتالي الشعر من أحد العلوم الأدبية إذا صح التعبير، يعني والشعر لا يكون إلا بالفلسفة. طيب، هل تغير نوع الكتب التي يقرأها وضاح وطفي منذ البداية حتى الآن؟ يعني تغيرت؟ بالضبط، أكيد كان في أوش بالبدايات، مثلا أنا قرأت لفيكتور هيجو البؤساء، قرأت عاصفة وقلب، يعني لحنمين الياطر. بعدين حسيت عندما زاد الوعي، يعني الكلام بالعشرين وما فوق، يبدأ الإنسان بمرحلة الوعي والبحث عن الذات. فالبحث عن الذات يكون بهذا الطريق، طريق الفلسفي ولا سواه، يعني ما في شيء بيدل الإنسان على ذاته إلا عن طريق الفلسفي. الحب، الغزل، العشق، التراجيديا الآخري، هي أنماط معاشة، ولكن الجانب الروحي لا يظهر إلا بالفلسفة. آخر كتاب قرأته؟ آخر كتاب قرأته هو قصيدة طويلة، كتاب اسمه اللهم صل، كتاب لشاعر أنس الحاج، كتاب يعني شعر، راح اسمه عن بالي هلا، بتذكره. نتذكره بعدين. راح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود لإكمال الحوار مع حضرتك. رح حلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبعات، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمات، رح حلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبعات، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمات، بتطير يا عصفور عكوخ من وزال، غويان سقف زهور مفروش بالعنبر، حب الندي الأخضر، دنيا ظلال ظلال، دنيا ظلال ظلال. تقشع عريشي وباب بفي تامزوي، تقشع عريشي وباب. طبعا مستمعي الأعزاء، نتابع الحوار مع الشاعر وضاح وطفي، وكنا عم نسمع هاي الأغنية الجميلة للفنان الكبير الراحل وديع الصافي. هذه الأغنية بماذا تذكر الشاعر وضاح وطفي؟ في الحقيقة المغني هو الأساس الذي أثر فيه، يعني الصوت والأداء تذكرني بأيام الدراسة، أيام المراهقة في صف السابع والتامن والتاسع والعاشر. نعم. تقريبا. نعم. وكنت أدرس دائما على صوت وديع وفيروز. حلو. كان يعطيني شعور عام بالرضا وبالغبطة. أنا وعم أدرس، يعني فكتير كان يأثر فيه وديع. حلو. طيب بدنا نسمع نموذج من شعرك استاذ وضاح، فماذا تختار لنا من شعرك؟ قبل ما فيني بس اذكر باسم الكتاب اللي قرات لك، هو للشاعر انس الحاج، اسمه الرسوله ذات الشعر الطويل حتى الينابيع. حلو، هذا اخر كتاب قراته. هذا اخر كتاب قراته. نعم، نسمع قصيدة. هلا في نص نثري تقريبا، يعني له نثر كتير وله شعر انا كتير عزيز على قلبي، وهو كان تقريبا وله مناسبة خاصة على قلبي عندما كتبته، يعني فبحب اني اقرأ. طبعا. النص بعنوان هواجس مسافر. حلو. من اين اتيت؟ الوقت يلتهم اجراس السنين، وجرح مدرج بنكهة الطريدة المكابرة على نصل السؤال. عند المغيب برد قارس يجتاح ذاكرتي، أمد يدي نحو دفء منزو في كهف الغيب، وباب الكهف موصد بالضباب. حدسي المشغول بحياكة الرحيل قفزت منه أحرف الوعي المنهك على أعتاب الذاكرة. لست أنا من قرر المجيء، ولست أنا من يهوى الرحيل، أنا ريح امتطاه سرج الخطيئة وأعيته الكمائن. أستقي من جوعي أصل الفناء والغناء، أفتح في رؤياي بئرا للخوف وعينا للرجاء، لأبقى معلقا كالدعاء كالسماء. ما هذا الحنين وما هذا الأفول؟ أهوي وفي يدي قذف حيرة وضغث يقين، طين يتلقف ولغز في الأثير. جميل. نأتي للفقرة التالية أستاذ وضاح، وكنت حضرتك في بداية الحلقة قد اخترت صديقين هما أنس الحاج وإيميل سيوران، فماذا يمكن أن نتحدث عن هاتين الشخصيتين ومدى تأثرك بهما في الحقيقة؟ يعني الشخصيات المؤثرة في حضرتك. بالضبط. هلأ عندك الشخصيات الثلاثة الموجودة حاليا معنا، اللي هني ميخائيل نعيمة مع حفظ الألقاب طبعا أدباء كبار، وإيميل سيوران وإنس الحاج، كلهم يتفقون على مبدأ واحد، وتختلف بعض الأمور الجانبية بين المبدأ الأساسي بيناتهم هو السؤال. نعم. السؤال يكتسح الساحة الأدبية عند الأدباء الثلاثة. نعم. ويختلف بطريقة طرحه عند كل شخص على حدة. فالسؤال طبعا السؤال هو عن سؤال عن الشيء الكبير. نعم. السؤال الذي لا جواب له. نعم. إلى حد الآن هاي صفة مشتركة بين الثلاثة. بين الثلاثة. وتوجد عند إيميل سيوران وعند أنس الحاج روح التمرد، لا نجدها بشكل واضح كبير عند ميخائيل نعيمة. نعم. فالتمرد عند أنس الحاج وعند إيميل سيوران ظاهر. نعم. نتحدث عن شخصية أنس الحاج ويعني وين تأثرت فيه أكثر؟ أنت يعني قلت إنه أحد الأشخاص اللي تأثرت فيه هو أنس الحاج. صحيح. وإيميل سيوران. لا، في الحقيقة عندما تقرأين أنت لأي كاتب، أنا قرأت أنس الحاج مثلا قصائد عدة، أحسست عند القراءة أنه يتكلم بلساني. عند القراءة أشعر أن لا رغبة لدي في أن تنتهي القصيدة. نعم. فهو عامل جذاب بالنسبة لي بشكل فظيع، يعني أنا ما بقدر أتخلص من القراءة بشكل سهل، بحس أنه لازم ظل يحكي حتى ظل أنا معه. حلو. لا أحب للقصيدة أن تنتهي. أنس الحاج أيضا يكتب بروح تمرد، ولكن روح أيضا يبحث عن يكتب في الفلسفة أيضا، الروحي الفلسفي موجود أيضا عند السلاسي، وهي صفة عامة. الفلسفي كما قلت هي أم العلوم وبالتالي هي أم الشعر، ولا يوجد شعر بدون فلسفي، ونجد الفلسفي ظاهرة عند الأدباء السلاسي. بالنسبة لأميل سيوران أيضا موجود روح التمرد، ولكن الروحي خفيفة، يوجد تمرد، يوجد نقد، يوجد تكسير للتقاليد، يوجد تكسير للموروث البالي، يوجد محاولة انقلاب على المفاهيم الموجودة. نعم. هي يعني فينا نقول بأنه الشاعر وضاح وطفي تأثر إلى حد كبير بهذه الأشخاص الثلاثة، ميخائيل نعيمي وأنس الحاج وإيميل سيوران، ويعني فينا نقول أنه أحد أهم الأسباب التي دفعتك للكتابة مثلا ممكن يكون إلين دور مثلا. الأسباب التي دفعتني للكتابة لا، هم كانوا مساعدون لي في الكتابة. نعم. أما الأسباب التي تدفع الشخص للكتابة هي غير مجهولة، غير معروفة. غير معروفة لأنه أحيانا أنت أني بسموه شيطان الشعر، أنا ما بسميه شيطان الشعر، أنا بسميه ملاك معين، فكرة أو روح خفية تأتي لفترات على الشعر وتذهب. الشعر يجب أن يكون غير مقصود. طيب هل يعني نتحدث أيضا، طالما أنت يعني اخترت صديقين ليكونوا معك بهالمشوار اليوم عبر أسير إذاعة أمواج، نتحدث عن أهمية الصداقة بحياتنا، وهل تغير مفهوم الصداقة عما كان عليه؟ أنا سؤال صعب. الصداقة مفهوم مطاط ويختلف من كل شخص لآخر، قد تعني الصداقة غير ما تعنيه لشخص آخر. فالصداقة الحقيقية تصور صعب كتير، لأنه عندما تكون الأمور تتجه نحو الحقيقة تكون الصداقة صعبة، لأنه مفهوم الصداقة يجب أن يكون في توافق بنسبة كبيرة بين الآراء، آراء الشخصين الصديقين. حتى تبقى الصداقة يجب أن يكون الحب قبل الصداقة. نعم. يعني أنا إذا ما فيني صادق إنسان إذا ما حبيته. صحيح. وطالما أنا عم حبه فإذا فكره قريب من فكري. فكرك صحيح. تقارب الأفكار. بالضبط. نعم. وهذا موضوع صعب حاليا. تغير المفهوم عما كان قديم. هلا الصداقة حاليا هي مصلحية. مصلحة. يعني طبعا. مصلحة. صداقة مصلحة. وهم في نعم. حتى الحب مصلحة. يعني طبعا. حب مصلحة. حتى الحياة كلها تقوم على الأنا. صح. بالنهاية تقوم على أنا، ما في شيء للعمق إنه أنا صديق للعمق، لا ما في، بالنهاية أنا، واللي والحياة تفرض يعني الصراع هو أساس الحياة، وبالتالي أنا هي التي سوف تبرز. نعم، قلت إنه العامل المشترك بين الشخصيات الثلاثة هو التمرد. هل انتقل التمرد إلى وضح؟ مو التمرد، السؤال. السؤال. هل انتقل إلى وضح؟ أكيد. السؤال دائما عندي موجود. أنا قلت في أحد الكتابات عندي، أتدرين ما السؤال؟ جواب في فم المحال. السؤال لا يكون سؤال إلا إذا لم يلتقي له جواب. لم يكن له جواب. نعم. السؤال الذي له جواب ينتهي مع الجواب. والسؤال الحقيقي هو الذي يبقى سؤال بدون جواب. بدون جواب. نعم. فبالتالي هي الصفة موجودة عند ثلاث أدباء. حلو. رح نروح أيضا للاستراحة الغنائية الثانية، ثم نعود لإكمال الحوار. برج الحمام من جداً. ذكرياتك مع هذه الأغنية؟ ذكريات فيروز تعني لي الربيع، الربيع بكل معانيه بكل تفاصيله. وبتعرفي بفترة الشباب دائما الإنسان بتكون بيكون الجسد والروح تبعه ربيعي. ربيعي صحيح. فبالتالي مع يعني مع معنى الكلام الموجود بالأغنية، الأصالة مع الطبيعة لها رونق خاص. بتذكرك بشيء معين؟ لا، أنا ما عندي ذكريات مع الأغاني، ما عندي ذكريات مع حدا معين، أنا عندي ذكريات مع المكان. مع المكان فقط. نعم، أي مكان هيك بتحسه عزيز وقريب؟ مكان اللي هو الطبيعة، اللي هو مطرح ما كنا نلعب أيام كنا صغار، مثلا بالوديان، بالغابات، ايوه، على السهل عند البحر، يعني اثناء جلساتنا المسائيه على شط البحر. نعم. طيب، قلت بانه يعني تعبر عن الربيع وعن الجمال، اي الفصول احب اليك؟ الخريف. خريف، ليش؟ الخريف في تناقض بال في تناقض، لانه فعلا الخريف له خصوصيه غير كل الاشهر. بالضبط بالضبط. الربيع لا احد يختلف عليه في انه جميل، جميل صح، ولكن الخريف له خصوصيه معينه. الخريف كما يعري الشجر يعري الروح من الجسد، من اعباء الجسد بمعنى ادق. يعود الإنسان إلى ذاته في الخريف. أنا بحكي شخصيا بالنسبة لي أنا. نعم. يعود إلى ذاته، إلى عمقه. على في ناس بتكتئب بالخريف إنه هذا خريف يمثل خريف العمر أو بالضبط. شيء. بالضبط. لأنه العودة إلى الذات متعبة. متعبة. نعم. متعبة جدا. صحيح. فالمغلب أكثر الناس ما أنا مستعدي إنها تخوض وتتعب بهالموضوع هذا. هلأ الناس عم بتحاول تضل في فرح على طول، يعني وين في فرح تروح تلجأ لعنده. يعني أنا الخريف يفرض نفسه على شخصيتي. أي نوع من الأزهار بتحب؟ الجوري، الورد الجوري، الورد الشامي الجوري. أي أنا يعني ما شميت غيره بطفولتي. حلو كتير. طيب، بدنا نسمع مقطع هيك شعري إذا سمحت. ماذا تختار لنا من قصائدك، من شعرك الجميل؟ نص طبعا هذا لأول مرة بقرأه. تفضل. على أجسادنا يمشي هذا الطريق، يلملم من بقايانا أحلاما تقيأها الخوف، بخورا من نصغ الطين تكور على شواطئ المرايا، أوجاعا قطرها الصدى العائد من آخر الصوت يحملهم وينثني، يسكن صمت صخرة في حقل الحياة المسور بالأفول. على جناحيه ينام الريح، ويغفو على وجعه صيد الفناء. أيها السائر على دمي، الخائض حتى الروح والصامت في وجعي، أيها المهاجر بي على أرصفة الوقت، تمحو الصبابات وتمحوني. اخلع ثوبك عني، فشهوتك شاهدة قبر يمشي، والمنية تنتظر الوصول. ماذا وراء الرحيل؟ ما عند القدر؟ هذا هو وجهي الأولي، ظلي الرهين ومدى يهاجر بي. متى تأتين سكرة الروح؟ متى أنسل من جسدي؟ وإلى أن يكون موعدنا حيث الآتي هناك، سأبقى أرشف من ثغرك صدى شفاهي، وأرسم بالجفن المطبق تفاصيل وجه لا يكتمل، وأنام علني أنال الصورة الأخرى من التكوين. جميل جدا أستاذ وضاح. يعني نتحدث عن تجربتك الأدبية وكيف دخلت هذه العوالم، عوالم الأدب والشعر والكتابة، ومن هو المحرض؟ على صحيح، لابد دائما من محرض. نعم. حقيقة لابد دائما من محرض. هلا أنا في البدايات كنت أقرأ كما تحدثت سابقا، قرأت الكثير من الكتب. في عندما بدأت الأزمة في بلدنا الحبيب، لجأت كما الآخرين إلى صفحات التواصل الاجتماعي منها الفيسبوك. نعم. وكان لدي صديق إذا فيني أذكر اسمه صديق كان يأتي إلي وكنا نتحدث سويا عن الوضع الراهن وكان يقرأ كتاباتي التي أكتبها. نعم. هو صديق إعلامي الأستاذ حاتم موسى. نعم. فلفت انتباهه نوع الكتاب التي أكتبها فقال لي لماذا لا تعمل على إصدار كتاب لأنه النوع اللي أنت عم تكتبه جديد يعني. نعم. في الساحة الشعرية. لو أنا لم أفكر في هذا الموضوع من قبل يعني أنا ما حاولت إني أكتب أنه مجرد هواية أو فرغ ما طاقة معينة موجودة داخلي. نعم. ومن حينها بدأت بالاهتمام بالموضوع بشكل جدي وتجمع ما تكتب بالضبط. نعم. وأسست صفحة على الفيس خاصة بهالموضوع أسميتها جرح في الشعر وبعدين رحت صرت أدون الكتابات على ورق عشان إذا صار أي مشكلة بتعرفي بالنت بتضلش عندك نسخة محفوظة بالضبط. وهلأ عندي الكتابات هي قيد الطباعة في ديوان راح يصدر الديوان الأول عنوان نهد الأرواح. حلو. لماذا هذا كيف اخترت هالعنوان؟ نهد الأرواح هو طالما الكتابة روحية فأعتبر النص طفل يبحث عن سدي أمه. نعم. وهي القدرة الخارقة في النهاية يعني. فمن هون استنبطت أنا الفكرة أنه دائما نحن أطفال روحيين نبحث عن المنبع الذي جئنا منه. نعم. من هو الملهم الأول للشاعر وضاح وطفي؟ ما الذي يلهمك على الكتابة؟ الإلهام بالكتابة. نعم. الوجود سر الوجود. سر الوجود. من أين جئنا وكيف جئنا وإلى أين سنعود؟ نعم. هذا السؤال اللي لحد الآن ما له جواب. ما له جواب. طيب في أوقات معينة للكتابة ولا؟ لا. مفتوح. مفتوح. أحيانا. نعم. بكون على وشك أني النوم فبتجيني فكرة فبقوم بكتبها. نعم. بالنسبة للشاعر وضاح وطفي ماذا يعني له الشعر؟ الحياة. الشعر هو الحياة. كيف يعني تعريف يختلف تعريف الشعر من شاعر لآخر أو من شخص لآخر. الشاعر وضاح وطفي كيف يعرف الشعر؟ أنا أستطيع أن أقول الشعر إلى حد هذه اللحظة سبب الحالة الشعرية غير معروف وبالتالي تفسير الشعر بالمعنى الحقيقي لحد الآن غير معروف ولكن هو عبارة عن حالة روحية تطرأ على الكاتب فيقوم بتفسيرها بناء على أدواته وهي اللغة. إذا شاعر بدون لغة ما في يكتب شيء حتى ولو إجاه ألف وحي يعني. صحيح. فالإلهام يأتي من كثرة التأمل التفكير الأسئلة البحث عن شيء له قيمة عليا. نعم. هاي تشكل صراعات في داخل الإنسان فقد تأتيه بملاك الشعر. نعم. هل هناك من مواقف معينة كانت السبب في كتابة بعض القصائد؟ موقف أنت شخصي؟ لا مثلاً. ما عندي موقف شخصي. نعم. لأنه أصلاً مواضيعي بالكتابة غير شخصية. نعم. مو بقصد يعني موضوع يعني موقف شخصي يعني موقف ما حصل أمامك فكان دافع لأن تكتب. هذا الموضوع نادر عندي بس هي النص اللي قرأته بالأول كان له سبب وهو وفاة أحد الأصدقاء العزيزين على قلبي فكتبت هذا النص. كان الدافع لأن تكتب بالضبط. أما ما تبقى كان الدافع روحي اللي هو خلفيته البحث عن أسرار الكون. نعم. رغم أنك نشيط يعني ولك مشاركات في أنشطة ثقافية في مختلف المراكز الثقافية والمنتديات أيضا والملتقيات الثقافية لكن حتى الآن لم يصدر لك كتاب هو للآن قيد الإصدار. لماذا هذا التأخير يعني بإصدار؟ أنا أحببت أن يصدر الديوان في الخريف. الخريف حصل. كوني أحب فصل الخريف. حلو. لذلك كان المفروض أنه يتم طباعته بالشهر الرابع بنيسان الماضي. فأنا أجلته وأجلت بعد التعديلات والتنقيحات وأنا ما بحب أطرح شيء إذا ما كنت أنا راضي عنه بالنهاية. طيب بالنسبة للأنشطة الثقافية اللي عم نشوفها نحن على امتداد ساحة المحافظة وحتى على امتداد ساحة القطر كيف تقيم هذه الأنشطة برأيك يعني؟ في الحقيقة لا، نحن عم نمر بأزمة، يعني غير الأزمة، أزمة الحرب، عم نمر بأزمة ثقافية في البلد. هلأ في هجمة، بتحسي أنه في شيء مقصود لتخريب أو تخريب ممنهج للذائقة الأدبية عند الناس، كسرة المنتديات واللقاءات، هي حالة طارئة. فينا نقول حالة صحية؟ لا، حالة طارئة غير صحية. غير صحية، لأنه منشوف المنتدى الثقافي كذا، صحيح. الملتقى الثقافي، صحيح. كذا، صحيح. يعني على كل ضيعة، كل منطقة. صحيح. أنا في أحد منتديات طلبوا مني أن يكون مشرف معهم، أنا رفضت. ليش؟ لأنه ووضحت أنا لصاحب الموقع أنه أنا لا أحب المحسوبيات، ولا أحب الشللية، ولا أحب الغايات الأخرى التي قد تقام من أجلها المنتدى. يعني ما عم شوف أنه في غاية حقيقية صريحة وصادقة بإنشاء منتديات، إلا ما ندر، أنا مش معمم، يعني بيلتقى بعض المنتديات فعلا جيدة وبتهتم بالمواهب الشعرية ولكن الغالب هو الشلالي والمنتديات اللي إلها يعني أهداف خاصة. مع الاستراحة الغنائية الثالثة وبنرجع نكمل الحلقة. لو بقدر انساكي انساكي انساكي، أنا مش قادر انسى هواكي انسى هواكي. أنا لو لم عيونيك ما كنت مجنوني، أنا لو لم راح بقدر خوني وخيالك لاحقني. لو بقدر انساك انساك انساكي، انا مش قادر انسى هواكي انسى هواكي. طبعاً مستمعي الأعزاء، نعود لإكمال الحوار مع الأستاذ والشاعر وضاح وطفي. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى أستاذ. طيب، بالنسبة لمشروعك الثقافي اللي أنت عم تشتغل عليه، ما هو؟ الحقيقة أنا الهدف اللي عم أسعى له من خلال كتاباتي ونشر بعض منها على مواقع التواصل الاجتماعي هي خلق حالة جديدة في الوسط الأدبي أو الوسط بشكل عام. الهدف هو تعويد الناس أو إرجاعها إلى نوع معين من الأصالة أو البقاء على ما المحافظة على ما تبقى من الحالة الأدبية الجيدة. الأجيال القادمة تستحق منا أن نحافظ لها على بعض الأصالة التي كانت موجودة في ظل هذه الهجمة الإعلامية والإعلانية على البلد. يعني فالمشروع تبعي أنا بيتجسد بأنه يجب أن يبقى أحد ما مختلف عن الآخر عن الآخرين، سواء أنا أو غيري، ما عم بحدد عن نفسي بالضبط، كما نرى للأجيال اللاحقة، بحيث أنه تستنير فيها أحلام الشاعر وضاح وطفي. أحلامك وطموحاتك في الحقيقة هذا سؤال صعب. في عمر 45 واحد صعب طبعا بضل الواحد بيحلم. الحقيقة أنا ما راح أطلع كتير عن الصفة الشعرية. أحلامي هي الخلاص من كل شيء مؤلم، من كل شيء فظيع في هذه الدنيا، الراحة الأبدية. الناس فيكم يسموها الموت، لا، هي مش الموت، الموت بوابة إلى حياة أخرى، وهذا بيتكلم عنه ميخائيل النعيمي بكتاباته. نحن على أرض الواقع نتمنى أن يعم الخير والسلام، أما على الصعيد الشخصي أبحث عن السلام الأبدي. بما تبقى لدينا من وقت وهي دقائق قليلة جدا، نستمع إلى مقطع صغير من أحدى قصائدك نختم بها حلقتنا اليوم معك الشاعر وضاح وطفي. عندي قصيدة صغيرة معتمرا قبته السوداء المطعمة باللؤلؤ جلس وحيدا وبروية عجوز راح يعصر عناقيد الروح. على أفق الخيال بوح يعتلي صهوة الولادة. فجأة أطفأ قنديله، والقصيدة عذراء تطوف في مدارات الطهر الأبدية. هناك حيث كانت تنتظره ألبسها روحه فتمثلت نورا يشع وهداية. أنا بشكرك جزيل الشكر الشاعر الأستاذ وضاح، وفيكم ضيف عزيز على أسير إذاعة أمواج وفي برنامج خوابي الكلام. شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتنا ونورت إذاعة أمواج. تسلمي كلك زو. أنا بشكرك على الاستضافة الحلوة، وإن شاء الله بتمنى لك التوفيق الدائم. ألقاك بخير وأتمنى لك دوام التألق والنجاح. شكرا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. الله يعطيك العافية.